بعد، فإن الله تعالى لما خلق الخلق حكم لعباده بالفقر إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فينبغي للعبد أن يكون مفتقرا إلى ربه، متذللا لعظمته، خاضعا له عز وجل. فإن المؤمن ديدنه الثقة بالله تعالى في كل شيء، والالتجاء إليه في كل شيء، والناس كلهم أولو حاجة إلى ربهم، فقراء إلى مغفرته ورحمته وعاقبته في الدنيا، وإلى جنته في الآخرة، فإياه عز وجل فليعبدوا، وفي رضاه سبحانه وتعالى فليسارعوا، فإنهم إن يفعلوا ذلك فازوا في الدنيا والأخرى. والإنسان فقير إلى الله تعالى في دقائق الأمور وجلائلها، لا يستغني عن ربه طرفة عين، والله سبحانه غني عن كل مخلوقاته، المنعم على سائر موجوداته، ولا غنى للعباد عن رحمته وعنايته ولطفه وإمداده في كل لحظة ونفس. وهو يذكر عباده بالالتجاء إليه والتضرع والابتهال نحوه، فإنهم إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخانقهم، فإنهم يشعرون من أنفسهم دافعا إلى سؤاله لا مرد له، ومن جاء إليه لا صد عنه، مما يدل على أنه تعالى هو الحقيق بالعبادة المحمود لنعمه التي لا تحصى. والعباد فقراء إلى الله تعالى في إيجادهم وفي أقواتهم، وإلى فضله وإحسانه إليهم، وفي دفع المكاره والكروب والشدائد عنه. فقراء إليه عز وجل بكل معنى وبكل اعتبار. والموفق من عباد الله من تضرع إلى مولاه يسأله عز وجل ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فهو الغني الحميد ذو القوة والغنى والعزة والبقاء، هي له وحده سبحانه، الذي إن استغفره عبده غفر له، وإن تاب إليه تاب عليه، وإن سأله أعطاه سؤله، وإن استغفره وإن استنصره نصره، وإن شكره سبحانه زاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.